الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد كنا وصلنا إلى مسألة الخلافة، يعني ذكر الخلفاء في مثنى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذا الأمر ليس من أصول علم التوحيد كما ذكرنا، وليس من المسائل التي هي أصيلة في علم التوحيد، أقصد تعيين الخليفة، تعيين الخليفة فضلا عن مسألة الخلافة، لكن سننتهز هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى لنمر على مجموعة من المسائل بصورة مختصرة، وإن كانت هذه المسائل أيضا عبارة يعني تدور عن على مسائل تاريخية ومسائل اختيارات فقهية أو ترجيحية أو نحو ذلك، وفيها شيء من الرد على بعض المخالفين في هذه المسألة. لم أرد أن يعني أقفز عنها ولا أن أتعداها، فمع أن كل مسألة منها قد تحتاج إلى درس كامل في الحقيقة، يعني مناقشة الشيعة ونحو ذلك، لكن لم أرد أن يعني أخلي هذا الدرس من ولو من مجرد إشارات في مثل هذه المسائل، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب في ذلك نفعا للذين يبغون الانتفاع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نثبت الخلافة، طبعا أصل مفهوم الخلافة كما قلنا بيناه سابقا، وهو ليس، مرة أخرى أعيد، ليس من مسائل علم التوحيد. الخلافة كلها، مفهوم مسألة الخلافة كلها، لماذا أدرجها العلماء في كتب علم التوحيد حتى يعني وضعوها في متونهم الموجزة؟ لما لها من أهمية، ولما دار حولها من خلافات يعني جرت على المسلمين سيل من الدماء والشجار، استمر قرونا كثيرة وما زال حتى الآن يعني محل خلاف، بصور مختلفة. فأول شيء نعرفه أنه الخلافة نفسها ليست من أصول الدين. نعم، هي وجود خليفة هو أمر واجب، والواجب يتعلق تنجيزا في رقاب المسلمين، يعني بحسب قدرتهم، يعني إن كانوا قادرين تعلق على سبيل التنجز، وإن كانوا غير قادرين وهو أصلا واجب ظل تعلقا معنويا إلى أن تحصل لهم القدرة. فلا يجوز للمسلمين إيقاف أمور دينهم ولا نشر مفهوم الدين وبيان هذا الدين وأصول الدين للناس إلى أن يعني يظهر فيهم خليفة أو ينصب فيهم أمير أو سلطان أو ملك يقوم بأداء يعني هذه الأحكام الشرعية وتمكين هذا الدين على سبيل الحكومة الإنسانية. لا يجوز ذلك، فهذا أمر عملي، هذه المسألة مسألة عملية وليست اعتقادية، علماء أهل السنة كما قلنا، لأن أدرجوها في كتبهم، لأن كثيرا من الفرق الإسلامية مثل الخوارج والزيدية والشيعة بأصنافها، الشيعة الاثنى عشرية والشيعة السبعية والتسعية والثلاثية، كل الأصناف الأعداد موجودة. هؤلاء جعلوا يعني خصوصا الشيعة جعلوا مسألة الخلافة أصلا من أصول الدين، من حيث المفهوم ومن حيث التعيين، يعني جعلوا منصب الخلافة هو إيش؟ صنوا للنبوة ومكملا وظيفة النبي، وأعطوا الخليفة أو الإمام أعطوه بعض صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبعضهم ارتفع عن ذلك حتى. هذا من حيث المفهوم. ومن حيث التعيين زعم هؤلاء باختلاف مراتب الزعم أن الدين عين الإمام، عينه يعني إيش عينه؟ يعني حدده، أشار إليه إيش بشخصه، أن الإمام يجب أن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فلان ابن فلان، وبعده فلان، وبعده وهكذا. هذا تعيين اسمه، تعيين بنص إما صريح، يعني إما صريح مباشر أو ظاهر لا يحتمل الخلاف. أهل السنة لم يقولوا بذلك، أهل السنة وكثير من أيضا يعني الفرق الإسلامية أيضا لم تقل بذلك. فلما لهذه المسألة من عظيم منزلة ويعني خطر وأثر في حياة المسلمين أدرجوها في علم التوحيد، أدرجوها في علم التوحيد. فأهل السنة على سبيل المقابلة قالوا نثبت الخلافة، نحن يعني أهل السنة، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. يعني لماذا اختار العلماء أو اختار الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيدنا أبا بكر الصديق خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك مغامرة ولا شيء، لكن يعني اعتقادا منهم وبناء على اجتهادهم أنه أفضل المسلمين، وهو خير من يتولى هذا المنصب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير من جميع المسلمين. والأصل هو تولية الأفضل، والأصل هو تولية من الأفضل. فلما كانوا يعتقدون فضله، ولما يعني ظهر على ذلك من أمارات ودلائل مشهورات، قدموه وبايعوه، قدموه وبايعوه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالمسلمين المسلمون نصبوا سيدنا أبي بكر خليفة، فالخلافة أيضا لا يدعي أهل السنة بأنها بنص من عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعضهم يقول إن هناك إشارات كما سنلفت الأنظار إلى ذلك، لكن لا يعني المعتمد عند أهل السنة والثابت والراجح أنه لا يوجد هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق، ولا على خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم كثير من النصوص تحمل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحصل بعده، وليس من باب التعيين والتنصيب الذي يعتقده الشيعة إنه الخليفة من بعده هو فلان. لا، هو يعلم أن فلانا سيكون خليفة من بعده، فأشار إشارات بناء على ما علمه، يعني بناء على ما علمه الله سبحانه وتعالى. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الإشكال كله في مسألة إثبات الشيعة ومن وافقهم للخلافة والإمامة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لا يوجد أحد من أهل السنة قدح في سيدنا علي بن أبي طالب، ولا أحد منهم يخفض منزلته ولا ينكر فضله، ولكن المسألة في مسألة تعيين الإمام، وهذه عند أهل السنة مسألة فرعية وليست مسألة أصلية، فلا يجوز لأحد من أهل السنة أن يعتقد النقصان أو القدح في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهم الخلفاء الراشدون، هم الخلفاء الراشدون. لماذا قال الخلفاء الراشدون؟ الخلفاء الراشدون لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا راشدين بمعنى أنهم يعني مشوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم باجتهاده، كل واحد بحسب ما يعني وسعه الجهد والاجتهاد والنظر ونحو ذلك. لذلك كل واحد منهم كان له طريقة معينة في سياسة الأمور وإدارة الشؤون ونحو ذلك، مما يعني توجبه أو يوجبه منصب الخلافة. فهم الذين بلغوا مرحلة عالية من الرشد والالتزام بالشريعة الإسلامية، لذلك هم الخلفاء الراشدون. ومن بعدهم أيضا خليفة، لكنهم لم يبلغوا مرتبتهم في الرشد، فهم خلفاء لكنهم لا غير موصوفين بأنهم راشدون على سبيل العموم هكذا. نعم يعني العلماء طبعا ألحقوا كما ذكرنا على ما أذكر سيدنا الإمام الحسن أيضا ابن علي رضي الله تعالى عنه، فقد استخلف مدة 6 أشهر أيضا، هذا ألحقوه من ضمن الخلفاء أيضا. لكن غالبا يعني لا يذكر ليس خفضا لشأنه ولا إنكارا لفضله، ولكن لا يذكر لما جرى عليه من قصر المدة وما حصل في زمانه من إيش أمور الاقتتال واشتداد الأمر بين المسلمين. وإلا يعني كثير من العلماء من لم يكن أكثرهم ألحقوه بالخلفاء الراشدين واعترفوا بالفضل لكثير من الخلفاء وأمراء المؤمنين سواء من بني أمية أو من بني العباس أو ممن تبعهم، فأعطوا لكل ذي حق حقه. ونحن دائما نذكر دائما بصورة أو يعني أولى عمر بن عبد العزيز لشهرة صيته واجتماع الناس على يعني سمو مكانته، فلذلك نقول هو خامس الخلفاء، هو بالعدل يصير سادس الخلفاء بعد سيدنا الإمام الحسن، الإمام الحسن ابن علي رضي الله تعالى يصير هو سادس الخلفاء. في هذا هو تقريبا التصور الإجمالي عند أهل السنة لمسألة الخلافة، مسألة الخلافة وتعيين الخلفاء أو من هم الذين كانوا خلفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة عارضوا أهل السنة في هذه المسألة وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عين سيدنا عليا إماما للمسلمين في حياته، واحتجوا بغير حجة. سنلفت الأنظار إلى بعض هذه الحجج ونناقشها على سبيل الإيجاز فقط. لماذا؟ لأن هذه في الحقيقة المسألة هي مسألة كبيرة جدا وطويلة وتعتمد على إيراد نصوص وذكر ما عندنا وما عندهم ونحو ذلك، لكن لا أقل من أن نذكر بصورة إجمالية كما قلنا وجهة النظر وطريقة التفكير الإجمالية عند أهل السنة في مناقشة مثل هذه الآراء. أول أصل ننطلق منه في هذه المسألة هو أن أهل السنة قالوا إن الطريق الأصلي لاختيار الخليفة هو الشورى لا النص. هذا هو الأصل الكبير الذي يفرق ما بيننا وما بينهم، ما بيننا وما بين كل من خالفنا. الشورى يعني إيش؟ يعني هذا راجع لاختيار المسلمين بناء على ماذا؟ بناء على مواصفات وخصائص وسمات معينة أنيطت بمن يراد أن يختار، يعني بمن يريد المسلمون أن يختاروه أميرا للمؤمنين أو خليفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون عالما، يجب أن يكون يعني شجاعا، يجب أن يكون عارفا ومدبرا لشؤون المسلمين الدنيوية، يجب أن يكون كذا وكذا. هذه مجموعة من الصفات بناء عليها اجتهد المسلمون فقالوا في من تنطبق أو عند من تنطبق هذه الصفات أكثر ما تنطبق، وهذا هو معنى الشورى والاستخلاف. هذا هو معنى الشورى والاستخلاف وأداء العهد، يعني إعطاء العهد لهذا الخليفة. الشيعة يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى قال له عين فلانا وهو سيدنا مثلا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو الخليفة بعينه لا غير، لا يصح لأحد أصلا، هو يعني معين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة، فلا يجوز لأحد أن يقول نختار. لا يوجد هناك خيار، لا يوجد اختيار أصلا في هذه المسألة، كما أنه لا يوجد اختيار أصلا في مسألة من هو النبي. يعني النبي والرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، لم يكن نبيا ورسولا بناء على شورى واختيار، لا، الله سبحانه وتعالى هو اختاره واصطفاه وأهله ودربه وعلمه وجعله رسولا. وهكذا يقول الشيعة في مسألة الإمامة. فإذا هذا هو الأصل الكبير بين أهل السنة وبين الشيعة، وبناء على ذلك إذا أقمنا الأدلة على هذا الأصل صار من السهولة بمكان أن نقارن في مسألة ترجيح ومناقشة الاستدلالات الفرعية، كمثلا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، أنا هو مني وأنا منه، ومثل هذه الألفاظ. لما ثبت عند أهل السنة أن مسألة الإمامة ليست بالنص وكان عندهم إشارات ودلالات على أن هذه الألفاظ لم يرد أصلا أصالة بها الاستخلاف، بل أريد بها إظهار مكانة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، بدليل أن كل لفظ من هذه الألفاظ وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة معينة وفي ظرف معين، وليس هناك نص من هذه النصوص أبدا هو يكون صريحا، يعني هو صريح في إيش؟ في الاستخلاف، لا يوجد هناك أي نص منها صريح، وبالتالي تبطل بالضرورة النظرية، يعني بالضرورة النظرية يعني بعد النظر اليسير يبطل دعوة الشيعة أن هناك نصا من كنت مولاه فعلي مولاه، لا يوجد هناك نص يعني في الإمامة، لأن المولى كما قال أهل السنة يعني يطلق على كثير من يعني معاني كثيرة جدا، ولا معنى في الحقيقة لأن يولي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي في قبل وفاته بكذا مثلا شهر، أو يقول يعني حتى بعض الشيعة يقولون هو صار خليفة منذ تلك اللحظة، صار إماما منذ تلك اللحظة، لاحظ كيف، لا معنى لذلك. طيب إذا كان هذا نصا فكيف يمكن لنا أن نتصور أن هؤلاء الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يصر على ذلك ولم يبينه بغير طريق، يعني حتى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من عند الله كان يقول للناس أجمعين أنا النبي لا كذب، يعني يقول لهم ليس مرة بل ألف ألف مرة يقول لهم أنا النبي أنا الرسول أنا لا أكذب. فإذا كانت هذه المسألة هي صنع النبوة فكان ينبغي أن تظهر عليها من الأدلة، أن يظهر عليها ويقوم عليها من الأدلة ما يضارع أو يقارب الأدلة القائمة على النبوة. فهذه أول ملاحظ أو أول اللحاظات التي لاحظها أهل السنة على الأدلة التي استدل بها من الشيعة، قالوا لهم دعواكم كبيرة جدا وعظيمة جدا وخطيرة جدا، والأدلة التي تسوقونها أضعف من أن تقوم على هذا المطلب، هذا المطلب عظيم شريف جليل يعني ينبني عليه خلاف كبير جدا بين الناس، وأصل يعني ينبني عليه فروع كثيرة جدا، هذه الأدلة هذه الأقوال التي تأتون بها لا تضارع جلالة هذا إيش هذه الدعوة. وأول من يعني أول أساس من الأسس المنهجية في الاستدلال إنه إذا كان المطلب عظيما يجب أن تكون الأدلة واضحة، يجب أن تكون الأدلة واضحة يعني توازيه في العظمة في الدلالة في القوة، يعني وليس هناك دليل منها صريح ولا هو إيش يوازي هذا المطلب، ولم تكن هناك قرائن أيضا لا من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في يعني بعد رحيل النبي عليه الصلاة والسلام ولا في أي مرحلة من مراحل استخلاف غيره اللي دامت يعني سنتين و11 سنة و10 سنوات، يعني فترة طويلة ليست سنة ولا سنتين، احنا بنتكلم عن أكثر من 20 سنة صح ولا لا؟ طيب كل هذه الفترة إذا كان هذا المطلب عظيما وبينا وكان ينبغي طبعا افتراضا أوليا أنه أيضا صريح واضح ثابت في ذهن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه هو الإمام وهو الخليفة وأن هذا يقوم مقام النبوة يكمل وظيفة النبي، فما باله هو ومن يعتقدون بهذا نراهم قد سكتوا عن هذا المطلب العظيم كل هذه السنوات. يعني هل فعلا لو كان هذا الأمر هو أو هذه الصورة هذا التصور لو كان هو الواقع فعلا، هل نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيسكت عنه في أثناء حياته؟ بالعكس، يعني لما كان موسى عليه السلام نبيا والله سبحانه وتعالى أرسل معه هارون صرح بصريح العبارة إنه هذا هارون أخي نبي ورسول معي، يعني لم يترك لأحد مجال للاجتهاد، لاحظ كيف. فلماذا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصدر منه أو لم تصدر عنه مثل هذه الأقوال الصريحة التي تقطع الخلاف في مسألة عظيمة بمثل هذا القدر وبمثل هذه القيمة، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لم يقل أيضا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولم يقم بما كان ينبغي أن يقوم به لو كان فعلا له مثل هذا المنصب، سكت. لم يروى عنه لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس، كان يقاتل العرب والمشركين ومن يخالفه ويصر وكانوا يعني ينالونه بالأذى وبالسباب وبالاتهامات وهو يصر على قوله. فهل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مثلا لا يتصف بالشجاعة؟ لا، هو من أشجع العرب، من أشجع الناس. هل لا يتصف بالحكمة؟ لا، هو كذلك. فهل كان خائفا مثلا من عمر وأبي بكر وكذا؟ هل كانت عائلته مثلا مضطهدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا مضطهدين يخافون مثل التصريح مثل هذه؟ لا، هذا كله يعني أمر بعيد جدا وتصور سقيم، تصور ضعيف. هذه هي النظرة الإجمالية أيها الإخوة الأفاضل التي يقدمها أهل السنة تصورا عن هذه المرحلة التي مر فيها المسلمون. وبناء على هذا التصور، بناء على هذا التصور، شرعوا يناقشون من؟ الشيعة في مسائل تفصيلية. لكن إن غاب هذا التصور، إن غاب هذا الفهم الإجمالي القوي جدا، التطور الإجمالي القوي جدا عن ذهن من يناقش الشيعة أو من يخوض في بحث هذه المسألة سواء لنفسه أو مع غيره، إن غاب هذا التصور وانخرط في مسألة أنت مني وأنا منك وغاب هذا الأصل، فيصبح هناك مجال كبير للتشكيك والتشكك. من كنت مولاه فعلي مولاه، إن غاب عنه أصل معنى الولاية وأصل ما يزعمه الشيعة لمنصب الولي اللي هو هنا يريدون به ماذا؟ الخليفة، أمير المؤمنين، الإمام. من غاب عنه هذا المعنى قد يعزو عنه ضعف هذا الاستدلال في مثل هذا المقام على هذا المطلب العظيم، على هذا المطلب العظيم. يعني هل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نقول مرة أخرى أراد بأنه مولاه أراد به الإمام، هل كان يكتفي بمثل هذا اللفظ؟ ألا يوجد هناك ألفاظ وتعبيرات أقوى بكثير في الدلالة على هذا المعنى العظيم بحيث يقطع كل يعني معنى عند أي إنسان سواء كان مخالفا أو موافقا، محبا أو مبغضا. كان هناك بعض الناس في ذلك الزمان كانوا متحسسين من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لهم من أذاه فقد أذاني، يقول لهم كل واحد يسكت، لأنه هذا هو الإمام بعدي، انتهى الكلام. كان يمكن أن يقول هذا الكلام وما هو أفرح من هذا الكلام، لكن لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. لذلك نحن نقول مهم جدا أيها الإخوة الأفاضل أنه إذا أردنا أن نناقش هذه المسألة نستحضر الدعوة العظيمة التي يطرحها من؟ الشيعة، هؤلاء الآخرون المخالفون في مثل هذا المقام. هم يطرحون شيئا عظيما ثم نسألهم ما هي أدلتكم؟ يقولون لنا من أذاه فقد أذاني. طيب ما هو من أذى أي واحد من المسلمين؟ يؤذي الله ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. من كنت مولاه مفعلي المرأة هي مولى يعني وولية وتلي أمر المسلمين أيضا بلحاظ من اللحظات. سيدنا أبو بكر الصديق يصدق عليه هذا القول. فلما نسألهم ما هي الأدلة نراها أدلة ماذا؟ ذات مستوى منهجي، منهجيا يعني ومعرفيا ودلاليا يعني أضعف بكثير من مطلوبهم ومن دعواهم. ثم بعد ذلك تأتي المناقشات التفصيلية التي جرى عليها علماؤنا في مناقشاتهم. ما هو على ماذا وضع هذا اللفظ المولى؟ هل إذا مثلا عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه في بعض الحالات بإمارة المدينة مثلا أو بإدارة أمور المدينة، هل هذا معناه أنه أنا إذا مثلا انتقلت إلى الرفيق الأعلى فأنت ستكون خليفة؟ طب ما هو عهد لغيره أيضا في بعض الحالات الأخرى، صح ولا لا؟ فهل هذه نصوص؟ هكذا ينبغي أن نفكر، وهكذا ينبغي أن نستدل استدلالا فلنقل نسميه فلنسميه إيش؟ استدلالا إجماليا، يعني مدعوم هذا الاستدلال الإجمالي بلحاظات واستدلالات ومعاني عظيمة جدا وقوية جدا، قبل أن نشرع في مناقشة التفاصيل أو قبل أن نشرع في المناقشات التفصيلية لكل دليل دليلا على حدة. يعني في كل لحظة من اللحظات التي نناقش فيها دعوة من دعاوى أو دليلا من أدلة الشيعة يجب أن نشير لهم ونذكرهم بأن دعواكم عظيمة جدا وهذا الدليل أصلا ضعيف، هذه أول شيء لابد دائما أن نذكرهم بذلك، أن هذا المطلب الذي أنتم تزعمونه شيء عظيم جدا، ينبغي أن نفترض نحن وإياكم معا أن الشارع الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عالما بعظم قيمة هذا المطلب وهذه الدعوة فينبغي ماذا؟ أن يقيم عليها دليلا موازيا لعظمتها، ونحن لا نجد هذا الدليل موازيا من حيث القوة ومن حيث الصراحة ومن حيث الثبوت لهذه الاستدلال، ثم بعد ذلك نناقشهم. لكن لا يجوز لنا أن ننخرط في التفاصيل ونعذب عن ماذا؟ عن مثل هذه المفاهيم. لذلك كثير من أهل السنة يقتصرون على الإشارة إلى رؤوس هذه المسائل، لأنه إذا تم الاستيقان بمثل هذا الفهم الكلي الأصيل لمسألة الإمامة سهل علينا رد أدلتهم، سهل يعني صار أمرا يكاد يكون من المعلوم بالضرورة أن كل هذه الأدلة لا تفهم، لأنه نحن ننتظر دليلا قويا ونحن لا نجد هذه الأدلة في الحقيقة، دليلا قويا يضارع هذه الدعوة الجليلة. ثم إذا يعني نظرنا في كل دليل نقولهم وين إيش أين هذا أين الدلالة، ما هذه الصراحة التي تدعونها، يعني ما هذه النصية التي تزعمونها، لا نجد شيئا من ذلك. هل تقيمون علينا الحجة بمثل هذه النصوص في مثل هذا الأصل العظيم الذي تدعونه ثم تقيمون يعني الولاء والبراء بناء عليه؟ وبعضكم بل جمهوركم يقول إن من لم يؤمن بذلك هو أصلا يعني سيكون خالدا في النار مثلا، شيء يعني خطير جدا هذا المطلب، ولا يجوز أن يسلم لأحد مثل هذه الدعوة، لا هم يسلمون، لا يجوز لهم هم أنفسهم يعني أن يسلموا لأنفسهم مثل هذا المستوى الضعيف من الاستدلال، ولا أتباعهم، ولا فضلا عن أنه نحن نسلم لهم. فالمسألة والله سبحانه وتعالى أعلم يعني إذا نظر فيها بمثل هذا اللحاظ ومن من من من من هذه الجهات سهل على كثير من الناس وجدان الحق في هذه المسألة. لكن إذا غيبنا هذه النظرة الكلية ثم طرحنا التفاصيل لعامة الناس كل الناس سيضيعون، لأنه هم ليس عندهم مرجعية كليا لتصور هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. سنشير كما قلنا إلى بعض الاستدلالات بعض الأدلة التي اعتمد عليها الشيعة، ويعني نناقشها إجمالا لكن أنا أرجو كل واحد يعني يسمع هذا الدليل أنه يستحضر هذا المعنى الذي ذكرناه في كل لحظة، يعني مش في أول مرة بعدين ينسى، في كل لحظة يعني ينتظر أنه عندما نقول أنه هذا أحد أدلة الشيعة على إمامة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ويعرف مقدار عظم ومكانة منصب الإمامة، يجب علينا إيش؟ أن ننتظر إيش؟ دليلا صريحا قويا يوازي هذا المطلب. هكذا دائما ينبغي علينا إيش؟ أن نفعل. أخص ولا أعم؟ يعني أضعف بكثير، شفت كيف؟ أضعف بكثير الدليل، أضعف بكثير، شفت كيف؟ يعني يمكن أن يصدق عليه ويمكن أن يصدق على غيره، شوف كيف المسألة. يعني كما قلنا مثلا عندما نحن ندعي هذه من أصول المنهجية والاستدلال أن المطالب الكبرى في الدين مثلا يجب أن يكون قائما عليها أدلة قوية، لاحظ كيف المسألة. فإذا زعمنا نحن أن هناك مطلبا يعني أصلا من أصول الدين ثم طالبنا واحد من الناس بالدليل عليه، شرعنا بإتيان نصوص إما آحاد أو مختلف في تصحيحها، ثم هذه النصوص تحتمل أكثر من معنى، هذا لا يليق. يعني إذا كان هذا المطلب الديني عظيما وأصيلا كما تزعم أنت، فينبغي أن يكون الشارع من وضع هذا الدين قد أقام في بإذائه إيش؟ دليلا يوازيه في الإشارة إلى جلالة هذا المطلب. لكن إذا واحد من الناس زعم أن مثلا الإمامة هي مطلب جليل في الدين فطالبناه بالأدلة فوجدناها أدلة ضعاف من حيث السند، من حيث الدلالة، من حيث كذا كذا، من حيث الواقع التاريخي أيضا، لذلك نحن أشرنا أيضا إلى الواقع التاريخي. يعني هل نتصور مثلا أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان جاهلا أم كان عالما بأنه هو الإمام؟ المفروض أن يكون عالما، صح ولا لا؟ طب إذا كان عالما بأنه هو الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ألا يستلزم ذلك عليه وظائف معينة عملية يجب أن يقوم بها؟ واضح كيف المسألة؟ طب إذا نظرنا في التاريخ، هل قام بمقتضى هذه الوظائف؟ أيضا هذه جهة من الجهات التي تدحض وتضعف وتخفف من غلواء الشيعة في ادعاءاتهم. يعني نحن عندما نقول إن دعوة النبوة مطلب عظيم، منصب جليل خطير، نقول طيب واحد ادعى النبوة، طيب كيف قام ببيان دعوة ببيان نبوته للناس؟ أكم يوم صبر على هذا الدعوة؟ كم استحمل في مقابل، كم تحمل يعني في مقابل امتهان الناس وإنكارهم لدعواه؟ يعني أول شيء واحد بيدعي النبوة بيقولوا أنت وين أنت؟ يعني ليش أنت نبي؟ مين أنت حتى يختارك الله سبحانه وتعالى نبي؟ هذا أول شيء. وقد قاله من الكفار لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايف كم يوم ممكن يصبر على امتهان الناس، شوف كيف، وردهم ورفضهم لدعواه؟ إذا والله صبر شهر شهرين بعدين زهق وراح في حال سبيله، هذا من أدل الدلائل على كذبه. شوف، لأنه المطلب الذي يعني يدعيه مطلب عظيم جدا، فيجب أن يكون بإذائه وظيفة عملية توازي هذا المطلب، خصوصا في حق نفسه، لأنه هو المعني بهذا المطلب. لاحظ في هذه الدعوة، فإذا رأينا أن صاحب من تنسب له هذه الوظيفة لم يقم بحقها، إذن هذا يكون أيضا من الأدلة الواقعية على فساد دعواهم. شوف كيف المسألة. يعني واحد يقول أنا عالم العصر في هذا الزمان، وأنا أبو بجدة العلوم في هذا الأوان، وإذا بنا نقول له طيب هذه دعوة عظيمة مقتضاها العملي الواقعي أن نرى لك إيش نتائج عملية، وبس كلام؟ لا. ماذا قمت في هذا العصر؟ ماذا أديت من الوظيفة؟ كم علمت من الناس؟ طب الذين ردوا عليك ماذا فعلت؟ في فقط اكتفيت بأن تقول والله رأيت رؤيا لا لا يليق. لا، يجب أن تكون هناك وظيفة عملية توازي هذه الدعوة. فإذا فعلا رأينا وظيفة عملية قام يعني اطلع بها هذا المدعي وازى الدعوة، سلم له الناس. شوف، ما هي هذه طريقة تسليم الناس لبعضهم البعض في دعاوى العلم. يعني كيف سلم الناس للإمام الشافعي على سبيل المثال؟ بأنه مجتهد وقد سبقه عظام الناس من المجتهدين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة العظام الذين سلمت لهم الإمامة في الفقه والدين، مثل الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، ويعني عظام التلاميذ الإمام أبي حنيفة الذين واحد منهم لا يقصر عن منزلة الإمام الشافعي، مثل محمد بن حسن الشيباني. كيف استطاع الإمام الشافعي إثبات نفسه في مثل هذه الظروف؟ قال لهم يا جماعة الخير ضبطوني، لا والله أنا كذا، والله فلان بيشهد لي. مش هيك المسألة. هرع يناقشهم ويناظرهم ويرد عليهم حتى سلموا له. إذن هو قام بما توجبه عليه دعواه، فسلم له الناس إيش ذلك، ورد عليه وبعضهم أنكر، ثم أسلم له بعد أن أتى بنتائج اجتهاداته وكتبه وشرع يدرس الناس ويبين لهم لماذا هو خالف مالكا وخالف أبا حنيفة ونحو ذلك. هذه الطريقة العملية من أقوى الطرق وأقدرها على نقد بعض الدعاوى التي لها تعلق بالتاريخ. شوف كيف. لذلك نحن لفتنا النظر في المقدمة التي ذكرناها إلى مثل هذا الملحظ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ادعى النبوة قام بحق هذه الدعوة. يعني مش أنه كل واحد سب عليه أو استنقصه قال خلاص أنا زعلت بطلت بديش أصير نبي، ما بصير هذا الكلام، لأن الدعوة هذه عظيمة جدا، لا يجوز أن يلتفت فيها في أثنائها إلى مثل هذه ردود الفعل الحقيرة. لم يكن يلتفت إلى مثل هذه المطالب، لأن دعواه أعظم بكثير من كل هذه النقود التي ترد عليه، فلم يفت في عضده مثل هذه ردود الفعل مثلا خلينا نسميها، وبقي واستمر حتى اعترف له الناس بدعواه. فهل رأينا شيئا من ذلك؟ شوف كيف هذا الأمر. هنا السؤال: هل رأينا شيئا من هذا المسلك العملي الذي يقتضيه وتقتضيه مثل هذه الدعوة العظيمة لمنصب الإمامة بالنص الذي هو مكمل لمنصب النبوة عند سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تاريخيا؟ هل رأينا شيئا من ذلك؟ لا، في الحقيقة لا. بكل بساطة، بكل ثقة، بكل طمأنينة نستطيع أن نقول لا، أبدا أبدا. لأن هذا المنصب بالعكس هو يوجب على صاحبه ولو أن اضطر إلى مقاتلة الناس عليه أن يقاتل الناس عليه. طب اسمعنا الشيعة الآن بقاتلوا السني عليه وسيدنا علي ما قاتلش حد عليه، هم أفهم منه مثلا يعني؟ لا لا. فهذه المحاكمة العملية مهمة جدا أيها الإخوة الأفاضل. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسائل الدينية نستطيع أن نعرضها لعامة الناس بمثل هذا إيش؟ العرض، من دون اضطرارهم ولا جرهم معنا للخوض في تفاصيل التفاصيل، من دون أن نقول لهم: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه فقد رواه فلان عن فلان. شو دخل عامة الناس بفلان عن فلان يا أخوي؟ ووثقه فلان وقدح فيه فلان ثم اللفظ كذا، يعني هذا كله مفيد، لكنه مفيد في سياق معين، في جانب معين. لكن أن تتوقع أنك عندما تدخل عامة الناس، يعني عموم الناس في مثل هذه المضايق، أنه أنت في هذه الحالة تكسب الجولة، لا، ما بتكسب الجولة أبدا. هذا الكلام يعني لا يتصور واحد منكم أنه بعيد عن أصول الفقه. أصول الفقه التي هي أصلا مسلك من مسالك معرفة الأحكام الشرعية، صح ولا لا؟ أصول الفقه هي للعالم والعامي، ولا بس للعالم يا شيخ؟ للعالم والعامي. طب كيف يستفيد منها العامي؟ هل يؤمر العامي بمعرفة دلالات الألفاظ وتفاصيلها والقدرة على ترجيح المطلق على المقيد أو المقيد على المطلق والخاص على العام ونحو ذلك، ثم النظر في تفاصيل الروايات؟ لا، لا يطلب من العامي ذلك، بالعكس، هو إذا تصدى له من دون استحقاق ذم على تصديه. طب ما مدخلية العامي في أصول الفقه؟ جعل العلماء للعامي أدلة إجمالية بها يستدل على من هو الأحق في بالنسبة له ليكون إيش؟ تابعا له. فهناك أدلة إجمالية يجب على عامة الناس أن يسلكوها لمعرفة الفقيه الذي يجب عليهم أن يقلدوه، من دون الاضطرار في الدخول إلى ماذا؟ تفاصيل المسائل. وعلى من تقوم عبء هذه المسؤولية؟ على عامة الناس؟ لا، على العلماء. العلماء عليهم أن يعرفوا ما هي الأدلة التي توجه لعامة الناس، يعني الإرشادات والسياقات الجملية الإجمالية التي يوضحونها لعامة الناس إما في عقائدهم أو في الفقه، لكي يرشدوهم إرشادا لطيفا في مسائل العقائد وفي مسائل الفقه، فينبه عامة الناس، يقولون له كيف مثلا الإمام الشافعي مثلا، هل هو مثلا يقارن بفلان وفلان شهد الإمام؟ هذه مسالك إجمالية. عامة الإنسان العامي غير المتخصص في الفقه، غير المتخصص في أصول الفقه، وغير المتخصص في الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد ونحو ذلك، يستطيع بمعرفته لمثل هذه الدلائل أن يتوجه توجها سليما، فيقول أنا إذا أتبع مذهب الشافعي مثلا، أو أقلد مذهب مالك، أو أتبع مذهب الإمام أبي حنيفة وهكذا، أو الإمام أحمد بن حنبل، حتى ما يحكيش واحد أنه أنتم غفلتم عنه يعني عمدا. لا، واضح كيف المسألة؟ أو حتى لو قام مجتهد يعني سلم له بالاجتهاد في هذا العصر، أيضا يجب على المجتهد العصري هذا أن يقدم نفسه لعامة الناس على هذا النحو، لا أن يوقع الناس في مضايق الاستدلالات التفصيلية التي هم إيش غافلون عنها وغير أهل للدخول فيها. ومن هذا الباب أيها الإخوة الأفاضل، الإمام الغزالي قال بإلجام العوام عن علم الكلام. طب إلجام العوام عن علم الكلام كليا؟ لا، عن تفاصيل علم الكلام، وأن توجه لهم الأدلة الإجمالية وأن يرشدوا إلى المسالك الجملية لمعرفة عقائدهم والاطمئنان فيها. أما اضطرارهم وسحب وجرهم جرا للدخول في تفاصيل التفاصيل هذا مسلك لا يصح ولا يليق إلا عند شيوع الفتنة، بحيث أنه ما في هناك إلا طريق الاضطرار، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني ترد عليه كل هذه التساؤلات. هل المولى هو نص في الإمام؟ لا. هل متى قالها؟ طب هل يعني ترتب على ذلك مثلا يعني أمور عملية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة؟ يعني أي واحد يعني لو الملك مثلا يريد أن ينصب ابنه بعده بيجمع الناس ويحكم جماعة الخير، يسمع إذا واحد خرج عن طوعه بقطع رأسه مثلا. طب هل فعل النبي شيء من ذلك؟ لا. هل جمع المسلمين بعد هذا الكلام وحكى لهم تعالوا خذوا البيعة؟ لا، ما ما ما سمعنا بشيء من ذلك. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا. هل فعل الإمام علي بن أبي طالب شيء من ذلك؟ لا. طب أصحابه الذين يحبونه أيضا لم نرى واحدا منهم قام ب يعني بما يدل على هذا المعنى. أيها الإخوة الأفاضل، إذن بمثل هذه المحاكمة والنقود الإجمالية اللي هي لو كل واحد يعني منها، لو كل معنى منها أردنا أن نقف عنده لا استنبطنا منه ودلنا على تفاصيل عميقة جدا، يكتفي كثير من الناس بأن يقول هذا ليس دليلا على ما تزعمون، ليس دليلا على هذا المطلب. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لاحظوا احنا ذكرنا يعني شواهد في الكتاب، لكن انا اشير اليه اشارة فقط لا نريد ان نقرأ التفاصيل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك الا مؤمن ولا يريدك الا منافق. طيب سلمنا بذلك، ما في اشكال ابدا ولا احد يتردد في ذلك. طب ما وجه دلالة ذلك على انه هو الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد هناك اي دلالة. لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا منافق. طب ما هي قد تقال أيضا على أبي بكر الصديق، وقد تقال على عمار بن ياسر، وقد تقال على زيد بن ثابت حب النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقال على كثير من، تقال أيضا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت تبرئتهن يعني من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا فيها دليل أنه من قدح فيها مثلا كفر لأنه خالف قول الله سبحانه وتعالى. فهل يدل ذلك على أنه هي مثلا خليفة مثلا أو لا؟ فهذا دليل ليس مناسبا ليش للدعوة أبدا. فضلا عن لفت النظر إلى إنه السياق الذي يعني قيل فيه مثل هذه النصوص، مثلا حكي عن ابن عيينة أن علي رضي الله تعالى عنه قال إنه أن علي رضي الله تعالى عنه وأسامة تخاصما، فقال علي لأسامة أنت مولاي، فقال لست لك مولى، إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. شوف كيف يعني جاء في ضمن هذا السياق، فهذا ليس فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى مفهوم الخلافة والإمامة الكبرى التي نحن في صدد الكلام عليها. وهذا في المعنى مثل ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن بريدة قال خرجت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عليا فتنقصته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش يعني تنقصته؟ صار ينقد فيه، مش يسب يعني، لا لا, لا يتبادر لديه واحد إنه يعني فيش صحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني تنقصته يعني صار ينقد فيه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه وقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ألست يعني يتكلم عن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت بلى يا رسول الله، قال من كنت مولاه فعلي مولى، يعني ما تحكي عنه. شوف كيف هذا ليس فيه كلام في مقام الإمامة أيها الإخوة الأفاضل. النزاع ليس من باب أنه أنا أمير المؤمنين وأنت يجب أن تطيعني في هذا المقام، لا أبدا. وهكذا بعض الشيعة قالوا أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون رسول ونبي، وموسى أيضا كذلك، أنت مني بمنزلتهم، بمنزلتي فلان من فلان اللي هو هذا نبي ورسول، وهذا نبي، وهذا أخو هارون أخوه لسيدنا موسى عليه السلام. طب ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ قالوا إذا تكون يكون التشبيه في كل المقامات، بحيث إنه لما مات موسى عليه السلام صار هارون هو ولي أمر من اليهود مثلا، بني إسرائيل مثلا في ذلك الزمان. إذا كذلك يجب أن يكون الإمام علي رضي الله تعالى عنه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لهم كذلك نقول في استخلافه على المدينة في حياته بمنزلة هارون من موسى، وإنما خرج هذا القول له من النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك، إذ خلفه بالمدينة فذكر المنافقون أنه مله وكره صحبته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نصب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بدله، يعني يقوم على أمور وإدارة شؤون المدينة في هذه المسألة، فذكر بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مل من الإمام علي، ويعني أرادوا أن يقدحوا في الإمام علي من هذا المنطلق، فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له ماذا؟ أنه يحب أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معه ولا يخلف ماذا في المدينة، مع أنه هذا المقام مقام عظيم أيضا، هذا مقام عظيم. فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهم، قول مين؟ قول المنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم خلفتك كما خلف موسى هارون. يعني لما راح موسى عليه السلام ذهب يناجي ربه، ترك مين؟ هارون يقيم أمور ويدير أمور من بني إسرائيل، فاطمئن ولا تلتفت إلى أحد من إلى شيء من هذه الانتقادات. وطبعا هذه الروايات لها سياقات كثيرة، ليس يعني الوقت في الحقيقة، يعني لا نطيق في هذا الوقت أن نقرأ جميع الروايات، لكن نلفت الأنظار فقط كما قلنا على سبيل الإجمال هنا فقط. لاحظ، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي، لا يوجد هناك نبي بعدي، فهذا ليس فيه أيضا إشارة إلى الاستخلاف، وليس فيه إشارة إلى الإمامة العظمى. أيضا الشيعة لاحظ بعض النقاشات، قال فإن قال الطاعن لم يرد استخلافه على المدينة، يعني لم يرد مجرد الاستخلاف، بل أراد ما هو أخص من ذلك. ما هو الذي أراده هذا الزاعم؟ يقول ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد الإشارة إلى هذا المعنى، وهو أن علي رضي الله تعالى عنه هو الإمام. قيل له هل شاركه في النبوة كما شارك هارون موسى؟ لا لم يشاركه. فإن قال نعم كفر، وإن قال لا. قيل له فهل كان أخاه في النسب؟ قال فإن قال نعم فقد كذب. فإذا بطل أخوة النسب ومشاركة النبوة فقد صح وجه الاستخلاف، وإن صح استخلافه في حياة، وإن جعل استخلافه في حياته على المدينة أصلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف في كل غزاة غزاها غيره من أصحابه، كابن أم مكتوم وخفاف بن أيماء بن رحبة الغفاري أو الغفاري وغيرهما من خلفائه. فهل كان هذا شيء دليل من يعني شيء من هذا دليلا على أن واحدا منهم صار إماما؟ لا، لم يكن شيء من ذلك. أيضا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه، قال سمعت عن حبشي بن جنابة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا علي، ولا يؤدي عني إلا علي. طيب، هل يعني أول ما ننظر في هذا النص، هل هو نص في الإمامة؟ لا، قطعا لا. علي مني وأنا منه، علي مني وأنا منه، كما قال علي مني قال أنا منه. فهل هذا يدل، إذا دل علي مني وأنا منه على إنه علي هو خليفة، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة لعلي مثلا؟ لا طبعا. لكن هذا الاتحاد أو هذا الشمول والتداخل بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التوكيل والتفويض والثقة الكبيرة جدا العظيمة جدا القائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قال لذلك قال ولا يؤدي عني إلا علي. شوفت كده، يعني كأنه هذا تفويض من نمط خاص في أداء بعض الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة سيدنا علي. قال قيل له نحن لا ننكر هذه الرواية وأنها فضيلة شريفة له، وقد قال مثل ذلك في العباس وجليبيب وغيرهما من الروايات. لا نستطيع طبعا أن نذكر جميع الروايات، من الروايات ما رواه الحاكم في المستدرك عن على الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ذكر أبا العباس فنال منه فلاطمه العباس، فاجتمعوا فقالوا والله لنلطمن العباس كما لطمه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب، خطب في الناس فقال من أكرم الناس على الله؟ قالوا أنت يا رسول الله. قال فإن العباس مني وأنا منه. لاحظ نفس العبارة ذكرت في حق العباس، فهل دلت على أنه صار إماما؟ لا طبعا، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا به الأحياء. وهكذا في جليبيب لما طلبه في معركة فوجده من القتلى فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وجليبيب كان مقتولا يعني كان ميتا. فهذه العبارة لا دلالة فيها وليست من الأدلة التي ينبغي أن يستدل بها على مطلب عظيم مثل الإمامة. نختصر يعني قليلا، لأنه لو أردنا أنه نقف عند كل دليل من هذه الأدلة بهذه الطريقة فنحتاج إلى 10 ساعات حتى ننتهي، وكان مقصدنا أصلا الاختصار، يعني الاختصار والإجمال. طيب أحاديث الوصية هذا أيضا من الأحداث أو من الروايات التي يتعلق بها الشيعة. إيش هو الوصية؟ يعني يقول الشيعة باختصار أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصي بوصية، وأن بعض الصحابة قد منعوه من ذلك، وأن هذه الوصية كانت وصية في مسألة الإمامة، في منصب الإمامة نفسه في إمارة المؤمنين، وأنه المسلمين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر حتى قال لهم قوموا عني. وهم كيف المسألة؟ طبعا قبل أن نقرأ يعني بعض النصوص، لا يجوز حقيقة أي إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر منزلة النبوة ويعلم ما هو الفعل، ما هو المقام الذي قامه النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الأحكام وفي أداء الشريعة في أثناء حياته، في أثناء حياته، لا يجوز أن يتبادر إلى ذهنه مجرد تبادر مع استحضار، لاحظ أيضا مع استحضار، أن مقام الإمامة هو صنو النبوة وليس مجرد وظيفة دنيوية عادية. لاحظ يعني لو مثلا كان الشيعة يعتقدون أن الإمامة هي كما يعتقدها في معناها وفي مفهومها هي على النحو الذي يقول به أهل السنة بأنها يعني أمر دنيوي، يعني أمر عملي يقوم لتنظيم أمور المسلمين والناس أجمعين في الدنيا، في الأمور الدنيوية مع رعاية شؤون الدين بحسب ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك منصب مستقل، ليس هناك منصب بإزاء منصب النبوة، بل هو تبع للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الشيعة يقولون بمثل هذا المفهوم لربما جاز لهم أن يتصوروا مثل هذا التصور، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ثم منعه عن ذلك موانع مثل لغط المسلمين وتحدثهم في حضرته ثم إنه غضب عنهم فلم يوصي بشيء. لو كان المنصب الذي يريد أن يقرره النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بمثل هذه المرتبة لربما منعه عنها مثل هذا اللغط ومثل هذا التشاجر الذي حصل مثلا. لكن نرجع ونقول إن المنصب، إن المفهوم الذي يدعيه الشيعة للإمامة أعظم بكثير من أن نجعل مثل هذه الأحداث، إن واحد صار يقول واحد صار يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أن نجعل هذه الأحداث الجزئية اللحظية تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصرح بمن هو الإمام بعده. هذا لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعتقد أن الإمامة هي صمة النبوة، ما الذي كان يمنعه من ذلك؟ كلهم سيسكتون، وهو قادر على ذلك، وبلحظة بإشارة منه، مش بيقول لهم قوموا عني فلتصمتوا جميعا واسمعوا مني كما سمعتم، والكل سيسكت. لن يقدر أحد أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة، حتى لو كان مريضا، لأنه إيش؟ يتكلم على منصب عظيم هو موازي ومكمل لوظيفته النبوية، لوظيفته إيش؟ النبوية. لأنه لو عارضه واحد في ذلك لقدح بإيمانه. واضح كيف المسألة؟ أيضا لابد أن نستحضر مثل هذا المطلب أيها الإخوة الأفاضل. أما أن نقول والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي للإمام علي بمنصب عظيم، ثم لأنه رأى فلان وفلان وفلان يتكلم حوله غضب وقال أنا بطلت أحكم، هذا لا يليق، ما بيصير هذا الكلام، ما بيصير. هذا نوع من تنزيل مقام الإمامة، وأنتم ترفعون مقام الإمامة. نحن نقول حتى لو فرضنا أن مقام الإمامة هو مجرد وظيفة تقوم على أمور المسلمين بشؤونهم الدنيوية، لا يجوز لمن هو في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغض الطرف عنها. لو كان فعلا يريد أن ينص على من هو يجب أن يكون إماما بعده، لا يجوز أن تدفعه مثل هذه الحوادث الجزئية للسكوت إلى السكوت عن مثل هذا المقام. فما بالك وهم يفترضون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عالم بمنصب الإمامة وأنه موازي لمنصب النبوة أو مكمل لها، صمو النبوة، ما بيصير، لا يصح. هذا عبارة عن نوع من التناقض الداخلي، يعني في خربطة، يعني أنت تدعي شيء عظيم وتستدل عليه بشيء يعني سخيف جدا. بالعكس، نحن نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد في الإمامة مثل هذا المقام لأسكت الصحابة جميعا، ولم يكن ليمنعه أحد من التصريح بذلك. ليش؟ وخايف من زعلهم مثلا؟ لا لا، لكن مبين أن المسائل التي كان يريد أن يوصي بها أقل شأنا بكثير من أنهم يعني قال أنه بديش أنه يصير لغط قوموا عني. شوف، لما واحد يتكلم بهذه الطريقة يجب أن نعلم أن الذي كان يريد أن يتكلم عليه موازي لما أراد أن يدفع يمنع المسلمين من الوقوع فيه. لاحظ كيف المسألة؟ هل هذا موافق ومطابق لدعوى الشيعة بأن الإمامة منصب مكمل لمنصب النبوة، يعني صمو النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي بالإمامة لعلي رضي الله تعالى عنه؟ أبدا، مستحيل. يعني لو واحد حكى لي هذه القصة مستحيل. يعني نحن رأينا من بعض الملوك، في عصر أو في غير من العصور، وهو ملك أو سلطان يريد أن يوصي مثلا لابنه أو لأخيه أو لمن يحبه، يفعل الأفاعيل في سبيل تثبيت هذا المنصب، وهو لا يدعي لا في نفسه نبوة ولا رسالة ولا عصمة، ويقول أكثر ما يقول أنه فقط أنا أريد أن أحافظ على ملكي. تطور كيف يدفعه همه للمحافظة على ملكه إلى فعل أفعال عظيمة. لاحظ كيف المسألة؟ فمن كان في من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في حفاظه على منزلة رسالته ونبوته، هل فعلا يتصور أن يصدر منه فقط مجرد ردة الفعل هذه فتمنعه عن تعيين والتصريح بأسماء من هم يأتون بعده أو من يأتي بعده؟ قطعا لا. هذه دعوة لا توازي تلك. انتوا فهمتوا ايش اللي أشير إليه؟ أبدا. يعني في بديش أنا أذكر أمثلة، لكن أعتقد أن الأمر أوضح بكثير من التفصيل، ولا نحتاج إلى المثال أصلا، لا نحتاج إلى المثال. لكن نحن سنقرأ بعض الروايات ونشير إلى بعض الإشكالات إشارة لندفع بعض الأوهام التي ترد على قلوب يعني بعض الناس، ونترك يعني البحث التفصيلي لهمتكم كطلاب علم لاحقا. روى الإمام البخاري رضي الله تعالى رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. شوف كيف هنا في رواية البخاري قال بعضهم، ما هي العبارة التي صدرت من بعضهم الذي لم يسمى في هذه الرواية؟ في رواية أخرى أن هذا البعض الذي قال هذا الكلام هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. طيب ما الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله؟ هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إيش قال؟ إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، يعني الذي كانوا في البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحادث، لو في مثل هذا الحدث، في مثل هذا الظرف، لو كان الوضع في مقام تعيين الإمام الذي هو مكمل لرسالته ولنبوته ولوظيفته النبوية، ترى يعني كما قال ابتداء هلموا أكتب لكم كتابا، كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم اسكتوا جميعا ويقول لهم بصريح العبارة ما الذي يريد أن يقوله. لو كان المقام الذي يريد أن يتكلم فيه بمثل هذه المنزلة العظيمة، لكنه شرع ينظر فيهم فأغضبه ما حل فيهم فقال لهم قوموا عني. طب لو كان الذي يريد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان، سنذكر ما هي الاحتمالات التي كان التي يحتمل أنه كان يريد أن يكتبها. لو كان الاحتمال أنه كان يريد أن يعين الإمام، ترى هل كان هذا الوضع، هذا اللغط، هذا التشاجر بحسب التعبير والاختصام عفوا الذي حصل حوله، أنه ناس بيقولوا أعطوه كتابا وناس بيقول لا، هل كان هذا كافيا ليمنعه وليدفعه، ليمنعه من كتابة الكتاب وليدفعه فيقول لهم قوموا عني؟ أبدا غير كافي. يعني تصور نفسك، أي واحد منكم يتصور نفسه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ناس حكوا نعم وناس حكوا لا، بيقول أنا بطلت أحكي لكم مين الولي؟ ما بيصير هذا الكلام، لا يصح أبدا، لا يليق أبدا. بالعكس، الذي يليق في مقام النبوة أن يأمرهم فيسمدوا ويقول لهم إن المقام أعظم بكثير من هذا اللغط الذي يصدر عنكم، واكتبوا عني ما أقول واسمعوا لما أقول، وينتهي الكلام. لكن لما دفعه تشاجرهم إلى عزوفه عن ما كان يريد أن يكتب، فقد علمنا علما قطعيا ضروريا بأن الذي كان يهم أن يكتبه أو يوصيهم به هو ما يوازي مثل دفع هذا اللغط. وهذا قطعا يستحيل أن يكون متعلقا بمقام الإمامة. ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، يعني ابعدوا عني واتركوني. هل تتصورون أيها الإخوة الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا يريد أن يوصي وينص، يعني لاحظوا هذه المسألة الخطيرة جدا، على اسم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بأنه هو الذي يقوم مقامي في إيش؟ في الإمامة بعدي. مجرد هذا الكلام الذي حصل من الصحابة يدفع النبي صلى الله عليه وسلم، كافي لدفع النبي أن يقول بطلت أحكي لكم مين هو اللي بدي أنص عليه؟ ما بصير، لا يصح في عقل من الذي يصحح مثل هذا الكلام. لذلك العلماء أيها الإخوة الإفاضل افترضوا افتراضات تليق بمثل هذا المستوى. كان بإمكانه أن يقول هذه الكلمة ما دام هناك أناس يريدون أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قربوا له كتابا، وناس يقولوا لا هو مريض ويكفيه أن يعني ما فيه من مرض وما تزعجوه أكثر من ذلك، إذن هناك أناس في البيت يريدون أن يسمعوا منه، ليس كل من في البيت يرفض أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا كافيا وحده ليسمع من هو قابل أن يسمع منه ويقول له إذن أنتم لا تريدون، هذا القسم لا يريد أن يسمع مني، اسمعوا أنتم ما أريد أن أقول. ألم يكن بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك؟ من يستطيع بعد ذلك أن ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح باسم سيدنا علي إماما للمسلمين بعده؟ لا أحد، لا أحد. واضح كيف الكلام أيها الإخوة الأفاضل؟ فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. طيب هذا الكلام، طبعا هذا أمر يعني برضو ما دام قد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغطهم وشجارهم أو اختصامهم عفوا، هو فعلا أمر غير مرضي، غير مرضي وغير لائق. هذا لا أحد يعني يقول إنه لا مرضي، هذا الكلام جيد، لكن المسلمون كانوا في تشتت وتشردم عواطفهم، كل واحد يعني طائفة تقول كذا وطائفة صادقة وطائفة تقترح، لأنه هذا الموقف العظيم الذي هم فيه يرون أن من هم قاتلوا الدنيا معه وبناء على إيمانهم به هو في مثل هذه الحالة من لقاء الرفيق الأعلى. هذا أمر عظيم جدا يفوش عليهم كثير من التفكير والعواطف والتدافع ونحو ذلك. فلذلك يعني نقول قول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. أيضا نرجع نسأل إنه حتى لو فرضنا أن هذا الشجار هو ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الكتاب، هل ترى، هل لو افترضنا أنه الذي أراد أن يكتبه هو تنصيب الإمام، هل فعلا هذا المقام كافي لدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى لعدم النص على الإمام؟ غير كافي، غير كافي. يعني هذا مبرر غير مقبول، غير مقبول في حق إنسان عادي، فما بالك وقد يعني نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش إنسان عادي؟ واحد زي ما قلنا أمير أو قائد، حتى قائد جيش ما بيرضى على حاله إنه يعمل هيك، قائد جيش لا يرضى أن يترك الناس في منصب عظيم ولا يعني يقول لهم إنه فلان هو يتمه بأمري إذا كان قادرا، فما بالك ننسبه، يعني ينسبه بعض الناس، ينسب هذا الموقف يعني بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق. إذن فلذلك يعني أئمة المسلمين قالوا هذه الأمور التي عزف عن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما عزف عن ذكرها من أجل هذا التخاصم الذي حصل، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن المسلمين قادرين على معرفتها مما بينه لهم في الكتاب والسنة، وأن بيان هذه الأمور غير موقوف على هذا البيان اللحظي في تلك اللحظة، أنهم قادرون على معرفة ما كان يريده من ما بينه لهم قبل ذلك، فلذلك سكت لأنه قد قام بالوظيفة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. في هناك بعض الألفاظ يعني التي رويت في هذا الباب، يعني بعض الناس قالوا انه مثلا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال انه غلبه الوجع وعنده القرآن وعندكم القرآن، وهذا طبعا موافق للنظرة اللي احنا نتكلم فيها وموافق للنظرة التي فسر فيها او بناء عليها العلماء، علماء اهل السنة، هذا الحدث. بعض الناس أيضا، بعض المحدثين ويعني أصحاب السنن رووا أن بعض الناس الذين كانوا في البيت قال نسب يعني أطلق كلمة قال هجر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني هجر؟ يعني صار يتكلم كلاما يهذي غير مضبوط، وبعض الروايات جاءت لا بصيغة التقرير، يعني الخبر بل بصيغة الاستفهام أهجر؟ لا، يعني في بعض الناس قالوا غلبه الوجع، ففي غيرهم مش نفس القائل هذا الذي قال، القائل هذا الذي قال غلبه الوجع هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما ثبت في بعض الروايات، لكن القولة هجر أو أهجر لم تصدر من عمر رضي الله تعالى عنه، واختلفوا في ممن صدرت، لكن هذه الكلمة اختلفوا في تفسيرها على اختلافات، إنه معقول واحد تبلغ مرتبته إلى أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في هذه اللحظة التي يعني على وشك أن يلاقي فيها ربه صلى الله عليه وسلم، ويكون عنده قلة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يقول أهجر؟ يعني هكذا ينبغي علينا أن نفهم هذه المسألة، أن واحد يقول صار النبي صلى الله عليه وسلم يهدي مثلا، أم أنه يمكن أن نحملها على محمل آخر كالاستفهام مثلا، أو أنه هذا الرجل نفسه غاب يعني عن وعيه لشدة ما يعني لشدة ما يحس به من ألم النبي صلى الله عليه وسلم فنطق بهذه الكلمة غير قاصد لحقيقتها مثلا. لاحظ كيف المسألة، فاختلف العلماء في هذا الكلام. على كل الأحوال لا يوجد أحد من المسلمين يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لم يعد كلامه محل اقتداء ومحل ائتمار، لكن الذي أريد أن أنبه عليه هنا أن هذه الكلمة لم يثبت أنها صدرت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الذي قاله عمر هو غلبه المرض، غلبه المرض، ولا يريد أن يثقل عليه بأنه يحضر كتاب ويتلو الرسول صلى الله عليه وسلم على من يكتب، قال يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه وحسبكم كتاب ما في القرآن، يكفيكم ما في القرآن. فالعلماء لما بعض الشيعة قالوا انه عمر بن الخطاب قال هجر، بينوا بالنصوص والروايات انه هذه الكلمة لم تصدر عن عمر بل قالها غيره، لم يعني ليس هناك تعيين من هو الذي قال، لكن اختلفوا في تأويلها وما الذي قال، يعني ما الذي اراده هذا القائل. بغض النظر عن هذه الامور نبقى يعني في السؤال الاصلي، في محل الكلام الاصلي، انه سواء قيل هجر سواء قيل غلبه المرض، الحال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة قاطعة على أنه كان واعيا صلى الله عليه وسلم لما يقول، وكان قادرا، ما دام قال لهم قوموا عني فقاموا عنه، إذن كان قادرا أن يقول لهم ماذا؟ اصمتوا أو اسكتوا فيسكتوا. لاحظ كيف المسألة. فلما لم يقل ذلك علمنا بالضرورة أن ما كان يريد أن يقرره ليس أصلا من أصول الدين، بل هو أمر آخر، وعلمنا بالضرورة أن ما كان يريد أن يقرره ليس أمرا غائبا عن المسلمين وليس أمرا لم يتم تبليغه للمسلمين من قبل. فهذا هو الذي يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هو في منزلته عليه الصلاة والسلام أن يسكت في أثناء مثل هذا إيش الحدث اللي هو التخاصم الذي يحصل حوله. أما بخلاف ذلك لا مسوغ لأحد، لا يسوغ أحد للنبي ولا لغيره عليه الصلاة والسلام ولا لغيره في مثل هذا المقام، إن أراد أن يدل الناس على أمر عظيم فيمنعه مجرد التخاصم ممن حوله ليسكت. لاحظ كيف المسألة. يعني افرضوا مثلا، أريد أن أضرب مثالا، واحد عادي، شخص عادي، رجل قارب اقترب من الموت في مرض وغلب على ظنه أنه يموت، وفي ذمته يعني هو يريد يعني يستطيع أن يقول للناس أنه لفلان علي مثلا مال عظيم جدا مثلا، وأراد أن يقول هذا الكلام فصار الولاد يتقاتلوا يعني يحكم، فهل هو معذور في حال عدم اختطاف الوعي منه وعدم ذهاب الوعي منه؟ هل هو معذور أن لا يقول هذا الكلام بحيث أنه يغيب حق هذا الإنسان الذي لا يثبته إلا كلامه وهو قادر عليه؟ هل هو معذور يعني وهو قادر غير معذور؟ لأنه في حال علمه بأنه إذا لم يقل إنه لفلان علي مثلا نصف ثروتي لفلان مثلا، يعني شيء عظيم، احنا نتكلم عن شيء عظيم لا يحسن بالإنسان المتقي أن يسكت عنه، فيرى مثلا من حوله يعني يتكلمون وكذا، يقول له يقول لهم أعطوني أنا كتاب أريد أن أكتب لفلان إنه ما له علي من حق. طب هل الله سبحانه وتعالى يسامحه ويقول أنت معذور لسكوتك عن حق فلان الذي لا يثبته إلا قولك في هذا الآن، وأنت معذور لما شاهدته من انزعاج ممن حولك، وأنا أسقط عنك الإثم؟ هذا لا يسقط الإثم عنه، فما بالكم بالحال الذي نحن فيه من وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الدعوة العظيمة التي يدعيها الشيعة لمنصب الإمامة. لا يمكن أن نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن مثل هذا المقام في مثل هذا الحال، لا يمكن. ودليل هذا الكلام أن كل الرواية من أولها إلى آخرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قادر على أن يسكت الناس الذين حوله، لا أحد يشك بذلك. لكن لما لم يفعل ذلك علمنا بالضرورة أن ما كان يريد أن يخبرهم به قادرون هم على الوصول إليه حتى من دون. طب هل فعلا هناك نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة علي رضي الله تعالى عنه؟ لا يوجد. إذن علمنا بالضرورة أيضا أن النص الذي كان يريد أن يكتبه لا يتعلق له بإمامة علي بل بأمور أخرى، وهذه الأمور الأخرى هي التي اقترحها فقهاء أهل السنة. طبعا في هناك نقولات في الكتاب عن كلمة هجر أو أهجر وإيش معناها ومن محاولة تعيين من الذي قالها وغير ذلك، طبعا أتركها لكم، لكن نحن ذكرنا خلاصتها في الكلام. شوف قال المازري في صفحة 1385 لمن أراد أن يتابع: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب، لاحظ كيف الفهم، إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب، يعني بعضهم قال قدموا كتاب وبعضهم قال لا يعني يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من وجع، مع صريح أمره لهم بذلك. لاحظ كيف المسألة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم، أمرهم، يعني هذا أمر، أمرهم بأن يحضروا كتابا، هذا أمر صريح. إنما بيقول المازري إنما جاز لهم الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر يعني الصريحة قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار. وهذا هو الذي يعني يدل عليه أيضا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه لو كان على التحتم لما جاز للنبي أن يسكت أصلا، والصحابة يعني فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم، لأنه لو فرضنا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقام الكلام هو مقام الكلام على الإمامة بل أمر آخر، وفرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة على سبيل الوجوب على سبيل التحتم يعني الوجوب كما يقول المازري، إنه هاتوا لي كتابا اجلبوا لي كتابا لأكتب فيه، لو فهموا منه الفرض والحتم والوجوب لعفوا إن لم يحضروا للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا. لكن المازري يقول إيش؟ إنه هناك قرائن دلتهم على ماذا؟ على أنه هذا ليس على سبيل الحتم، ليس على سبيل، بل على سبيل التفضل والندب، يعني شيء يعني أحضروا لي كتابا فصاروا يحكوا حكى لهم قوموا عني، حتى قوله قوموا عني دليل على هذا الأمر، لأنه لو كان على سبيل الحتم لأنبهم وعنفهم على ذلك، هذا أقل ما يمكن أن يقال. لاحظ كيف المسألة، فإذا المسألة ليست على بأي وجه من الوجوه على الصورة التي يدعيها الشيعة. وعزمه صلى الله عليه وسلم كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد. هذا نوع من التفصيل أيضا. طب لماذا عزم ولماذا ترك؟ ما هو نفس السؤال الذي يرد على العزم يرد على الترك، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضا. وفيه حدة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات. هناك طبعا تفسيرات وتأويلات وتخريجات أخرى، منها ما قاله الخطابي رحمه الله: لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد كتابته. يعني لا يجوز أيضا أن نقول أن عمر رضي الله عنه كان خطأ النبي، لا، هذا لا يرد أصلا. قال: بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق، فكان ذلك سبب توقف عمر، لا أنه تعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا جواز وقوع الغلط عليه، حاشا وكلا. ويؤيد هذا أيضا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعزوفه عن الكتاب بعد ذلك أيضا. هذا كله متفق، يعني الرواية التي نرويها والفهم الذي نفهمه لمثل هذا الحادث كله متوافق، لكن دعوة الشيعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يريد في هذا المقام النص على إمامة سيدنا علي غير متوافقة مع سكوت النبي وعزوفه بعد ذلك. ليش؟ لما يرد عليهم بعد، يعني مع ذلك من كل التساؤلات والإشكالات، أنه هل يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت لمجرد أنه تخاصموا؟ لا يليق، لا يليق. كما قال لهم: هاتوا كتابا. رأى أنهم واحد بيحكي آه واحد بيحكي لا، بعدين قال لهم: قوموا عني، قاموا عني. كان بإمكانهم يحكي لهم اسكتوا بسكتوا، وغصبا عنهم يحضروا كتابا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يملك له، يملك اتجاهه إذاه أن يعطي له أمرا، لحق كان يمكن. والرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واعيا مستحضرا قادرا على الأمر والنهي من أول القصة إلى آخرها. فما الذي جعله يعزف عن أن يكتب الكتاب؟ لو كان الكتاب يراد به ذلك الأمر العظيم، لا شيء، لا شيء. إذن الطريقة الوحيدة لفهم هذا الحدث هو أن الكتاب على سبيل الندب، وأن بين أيدي المسلمين من يوصلهم إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكتب لهم هذا الكتاب المخصوص، وإلا كان هناك نقص يعني صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه. والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخنا لو احتف الإجماع بأقوال الشيعة، احتف كيف يعني؟ على خلاف تفسير علي. إجماع إيش؟ يعني لو أجمعت الأمة على أن سيدنا علي هو الخليفة. لا طبعا، يعني في بدل أبو بكر الصديق، لا طبعا. حتى هذا لا يكون قرينة، لا يكون دليلا على صدق دعواهم، لأنه نحن نقول أصلا الخلافة هي عن طريق الشورى والاختيار. هم يدعون أن الخلافة هي صنو النبوة عن طريق التنصيب، تنصيب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند الله سبحانه وتعالى. فلو فرضنا أن المسلمين اختلفوا ما بين أبي بكر الصديق وبين علي، ثم بعد التداول والاجتهاد وكذا اختاروا عليا رضي الله تعالى عنه، لا يكون هذا المقام دليلا على صدق الشيعة، لأن الشيعة لا يقولون أنه الإمام علي رضي الله تعالى عنه إمام المسلمين باختيار المسلمين، لا، هو إمام المسلمين بنص النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف المسألة؟ فأهل السنة يقولون أنه مثلا خليفة المسلمين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي باختيار المسلمين. واضح كيف المسألة يا شيخ؟ هم يقولون أنه علي رضي الله تعالى عنه إمام المسلمين بنص النبي لا باختيار المسلمين. واضح كيف المسألة؟ فحتى لو اختار المسلمون الإمام عليا بدلا من أبي بكر الصديق، لم يكن هذا ليكون إيش؟ دليلا مؤيدا لدعواهم، لأن الدلالة يجب أن تكون متناسقة. يعني هذه دلالة على بالعكس على مذهب أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون يصح أن يكون فلان، يصح أن يكون فلان، هم يقولون لا يصح إلا أن يكون فلان. دليلهم لا يجوز أن يكون دليلا يصوغ تصحيح الأمرين، يجب أن يكون مساويا للدعوة مش أعم. هاي العموم الخصوص اللي احنا بنتكلم عليه من هذا المنطلق ممكن أن تحمله أخص من جهة أخرى يعني. تمام، وضح إن شاء الله الكلام. كذلك يعني احتجاج الشيعة بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وقوله أيضا له إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، كذا كل هذه الأدلة ليست أدلة على الإمامة ولا ليست أدلة على الخلافة أبدا، بل هي أدلة ظاهرة قاطعة على عظم منزلة الإمام علي رضي الله تعالى عنه، هذا لا شك فيه ولا جدال. أما أن تجعل هذه الأدلة اللي هي عامة على دليلا على أمر خاص وهو الإمامة، هذا ليس سليما وليس صحيحا. طبعا بعض العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى خلافة ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بقوله اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر، ممكن يكون هذا اشارة، لكن هذا ليس يكون اشارة على سبيل ان الامامة تكون بالنص، بل هذا يكون اشارة لو كان على سبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما سيكون من بعده فأشار للمسلمين إليه، ولا يكون دليلا على أن الإمامة بالنص، بل الإمامة ثبتت لا بعين قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعده، بل الإمامة ثبتت للذين من بعده وهما أبو بكر وعمر باستخلاف المسلمين لهما. شوف كيف المسألة، كيف قلنا بدعوة الشيعة، وضح الكلام اللي حكيته، كيف قلنا بدعوة بأن دعوة الشيعة أن الإمامة يكون بالنص، إذا قالوا الإمام بالنص يجب أن يأتوا بدليل هو نص على الإمامة، أما أن يقولوا إن اجتماع المسلمين على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم دليل على أنه إمام بالنص اللي هي الإمامة بالنص، هذا غير صحيح أبدا، هذا مقارنة، لأن الاستخلاف إما أن يفيد عليا الإمامة أو يفيد غيره، النص لا يفيد إلا عليا، لاحظ كيف المسألة، فهذا يكون غير ذاك، وهذا يكون من باب التوافق الاتفاقي فقط لا أكثر ولا أقل. أيضا يتكلم الناس على قولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت فلتة، عبارة عمر بن الخطاب يقول عن حادثة الخميس اللي تكلمنا عليها قبل قليل، عفوا يتكلم على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها. إيش يعني كانت فلتة؟ بعض الناس بيقولوها شايفين حتى عمر بيحكي فلتة، يعني انه ابو بكر الصديق هيك ضبطت معه، كلام غلط. هذا كانت فلتة، الفلتة في اللغة الشيء الذي يحصل من دون ترتيب ولا اعداد سابق، ولذلك يقول سيدنا عمر بيقول وقى الله المسلمين شرها. ايش يعني شرها؟ شرت هذه الفلتة. طب ليش قال شرها؟ لأن الشيء الذي يتم الإقدام عليه من دون إعداد وترتيب سابق غالبا ما يترتب عليه شر، لأنه من دون إعداد وترتيب سابق. وقى الله المسلمين شرها لماذا؟ لأن الذي تصدى لها هو واحد مثل أبو بكر الصديق، وقد جاءت نصوص تفيد هذا المعنى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واضح إيش يعني كانت فلتة؟ فلتة يعني من دون ترتيب وإعداد سابق، خلافا لما يدعيه الشيعة أنه كان في هناك ترتيب وإعداد ومؤامرة، وأنه فلان كان يرتب الأمر وفلان كان يرتب ليصير أبو بكر الصديق خليفة، ما كان هناك ترتيب أبدا، فجأة هي فلتة. هي بالضبط عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وصفها كما هي، سمعوا أنه الناس اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة هرعوا إلى ذلك، ركضوا تكلموا، كل واحد رتب كلام، واحد خطب، واحد حكى كلمة، انتهى الأمر على خير. هاي معنى فلتة، ليس هناك إعداد مسبق. وهذا أيضا خلاف ما يدعيه الشيعة من وجود الإعداد والترتيب والمؤامرات المسبقة. وقى الله المسلمين شرها. ليش؟ لأنه الناس الذين تصدوا لمنصب الإمامة وتم ترشيحهم أو الاختلاف عليهم في هذا المنصب كلهم إناس عظام، وأعظمهم أبو بكر الصديق. شوف كيف المسألة. هذا هو المعنى الإجمالي لكلمة كانت فلتة. لاحظوا أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. شوف كيف أو تمت، يعني إنه إشي اعتباطي صار، لا فعلا كانت فلتة وتمت، ولكن الله وقى شرها. عرفنا إيش يعني لكن الله وقى شرها؟ طيب، وليس فيكم، شفت التعليل الذي أشرت إليه قبل قليل، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، لذلك وقى الله شرها. وقى الله المسلمين إيه شرها. وليس فيكم، يعني لو مثلا كانت فلتة ومن دون إعداد سابق، وفرضنا أنه الذين يعني مرشحوا، أن الذين هم مرشحون أو تصدوا لمنصب الإمامة فيش حدا منهم أفضل من الثاني بكثير، وأن المسلمين يستحيل أن يجتمعوا عليهم، فعلا سيترتب على ذلك شر عظيم. واضح كيف المسألة؟ يعني لو فرضنا أن هذه الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تصدى بعض الناس الذين ليسوا هم أكفاء ولا أهل للخلافة، دفعوا بأنفسهم لمنصب الخلافة، ولم يكونوا ممن يمكن أن يحصل من المسلمين عليهم إيش؟ اجتماع واتفاق. ما الذي سيحصل للمسلمين عند هذه الحال؟ سيتم افتراق كلمة المسلمين وتشردهم وتفرقهم واختلافهم واختتالهم. لكن لما كان الله سبحانه وتعالى يعني قد يعني لما كان واحد مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكبار الصحابة العقلاء في تلك في ثقيفة بني ساعدة وفكروا وتدبروا، فعلا اتفقوا جميعا على واحد عظيم مثل أبي بكر الصديق. لذلك قال وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلا. شوف كيف المثل. هذا هو المعنى كانت فلتة، مش على الطريقة التي يشيعها بعض المغفلين أنه فلتة يعني أنه حتى أبو بكر ما بيستاهل، أنه هذا كلام سفيه لا يصدر إلا من واحد لا يعرف بالضبط إيش يعني هي أحداث التاريخ ولا الحوادث التي نتكلم عليها. قال عمر إن وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى. شوف كيف هي الشر الذي وقى الله وقى المسلمون إياه، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم، إذن سيحصل خلاف فيكون فساد، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. هاي الذي وقى الله سبحانه وتعالى المسلمين. لذلك وجود أبي بكر الصديق في ذلك الموضع في تلك الحالة هو خير عظيم، وإلا فكيف نستطيع أن نفسر أن الناس فعلا بعد هذا الخلاف، ولا أحد ينكر أنه حصل خلاف بين المسلمين ومناقشات وكذا وأخذ ورد، لكن بعد ذلك في نفس اللحظة في نفس عفوا هذه الحادثة تم الاتفاق أيضا، وليس كله خلاف، أيضا تم الاتفاق لوجود واحد يتفق عليه مثل أبي بكر الصديق. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن حبان في صحيحه قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه قول عمر إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ولكن الله وقى شرها، إيش معنى؟ يريد أن بيعة أبي بكر كان ابتداؤها من غير ملأ، يعني من غير ترتيب واجتماع واجتماعات مسبقة، كان ابتداؤها من غير ملأ، والشيء الذي يكون عن غير ملأ يقال له الفلتة، في اللغة يقال له الفلتة، فلت هيك فلت، عرفت كيف؟ من دون تدبير. وقد يتوقع فيما لا يجتمع عليه الملأ الشر، كما لفتنا النظر قبل قليل. فقال وقى الله شرها، يريد الشر المتوقع في الفلتات، لا أن بيعة أبي بكر كان فيها شر. واضح كيف الكلام؟ هكذا ينبغي أن تفهم مثل هذه النصوص، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. طبعا مسألة تخلف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه 6 أشهر عن البيعة، بعض العلماء قالوا هو بايع بيعة خاصة في الأول، ثم بعد 6 أشهر لما توفيت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أيضا بايع بيعة عامة وأعلن بيعته. على كل الأحوال بغض النظر عن هذه التفاصيل اللي كلها فيها روايات وفيها حكايات وكلها فيها أخبار، لكن أيضا نحن نريد أن نلفت الأنظار بعد ذلك وقبل ذلك إلى المنطلق الذي انطلقنا منه. ما هو هذا المنطلق؟ أنه لو كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يعتقد في نفسه أنه هو الذي ينبغي أن يكون خليفة، شوف كيف المسألة، يعني إماما للمسلمين، ترى هل كان، يعني سواء قلنا بالبيعة الأولى ولا البيعة الثانية، البيعة الثانية قطعا يعني متفق عليها ليست محل تشكيك أصلا بعد وفاة السيدة فاطمة، تمام؟ هل كان سيسكت 6 شهور على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يعلم أن هذا الأمر عظيم جدا في الدين؟ هل كان سيسكت وهو من هو؟ لا طبعا ما كان سيسكت أبدا. ليش؟ لماذا يسكت؟ طب هو سكت، طب أتباعه محبوه آل هاشم العباس يعني كيف سيسكتون؟ وقد قدمت له عروض أنه أنا مستعد أقاتل معك، يعني الناس نحكي التفاصيل أنه مستعدين نعمل مشكلة عشانك وهو رفض. طب هل لو كان يعتقد أنه فعلا هو الذي ينبغي أن يكون إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نستطيع أن نفسر سكوته؟ بس هذا هو السؤال، ما هي التعليلات، ما هي المعاني التي يصح أن تكون، أن تقوى على تفسير مثل هذا الحدث الكبير اللي هو سكوت الإمام علي رضي الله تعالى عنه 6 شهور؟ طب السيدة فاطمة ومسألتها مع أبي بكر الصديق ليست إمامة كبرى، مش خالفته يعني في الميراث، هل هو إمامة كبرى؟ لا. هل سكتت عنه السيدة فاطمة؟ سكتت عن أبي بكر الصديق؟ مش ماتت رضي الله تعالى عنها وهي زعلانة منه؟ في إمامة عظمى؟ طب كيف نجوز أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أبت حسب فهمها، يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أيضا له حجة، وهذا أمر معروف لا نريد أن نتكلم، له حجة، قال أنا في عندي حديث والنبي قال نحن الأنبياء لا نورث، يعني وما تركناه صدقة، فأنا بناء على ذلك أحكم. هي غضبت، لكن إحنا الذي نريد أن نلفت النظر إليه أن المسألة وإن كانت مع السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها مسألة في أمر جزئي، إلا أنها لاعتقادها أنها على الحق لم تسكت. فما بالنا نعتقد أن سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه سكت في أمر عظيم مثل هذا؟ كيف يعني نستطيع أن نفسر هذا وذاك؟ كيف؟ هل كان جبانا؟ لا. هل لم يكن معه أتباع؟ لا أيضا. إذن سكوته لا يمكن أن يفسر إلا بناء على نظرة وفهم أهل السنة من أنه فعلا ما في هناك لا وصية ولا إمامة عظمى ولا شيء من ذلك، كلها بترتيبات متروكة إلى اختيارات المسلمين، والمسلمون اختاروا حتى لو كانت فلتة كما يقول الإمام أو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، اتفق المسلمون على أبي بكر الصديق. لكن لو كانت الأمور على النفق الذي يتكلم عليه الشيعة لا نستطيع أن نفسر حوادث التاريخ هذا اللي هي متفق عليها بيننا وبين الشيعة. الدعاوى التي يدعيها الشيعة غير قابلة وغير صالحة لتفسير هذه الحوادث المتفق عليها، فهي إما ترجع في القدح إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعلي رضي الله تعالى عنه أو ل99% من الصحابة، وكل واحد منها أمر عظيم لا نجد دليلا عليه. هذا ولا هذا ولا هذا، والشيعة اختاروا أخف الأمور عندهم اللي هي القدح في 99% من الصحابة، لأنهم لو قدحوا في النبي كفروا، ولو قدحوا في الإمام علي كفروا لاعتقادهم فيه إيش؟ العصمة. فحكوا نظريتهم ألزمتهم وأجبرتهم وأفضت بهم إفضاء ضروريا إلى اعتقاد القدح في أغلب الصحابة، وهذا أيضا نوع من السخافة. لكنهم اختاروا أخف الشر الذي هو شر عظيم، ولذلك هذا الأخف الشر بمقابلة الشرور الاحتمالات التي ذكرناها هو في نفسه أمر عظيم، هو لم يترتب إلا على اعتقاد الشيعة بصلاحية وبصحة نظرتهم الفاسدة في تفسير أحداث التاريخ التي حصلت، لذلك كانوا هم مبتدعة. شوف كيف المسألة مبتدعة، لأنه حتى نظرتكم هذه لو عرضناها على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وقلنا له اعمل بمقتضاها لما عمل بمقتضاها، وهو لم يعمل بمقتضاها، فما بالكم أنتم تعاملون. شوف كيف كلام خطير جدا، يجب علينا أن نعيد النظر فيه مرة تلو مرة تلو أخرى. ترشيح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه للخلافة أمر واضح ويعني ليس فيه اختلاف كبير جدا، سواء كان يعني كونه يعني فيرورته يعني خليفة بالفعل بقول أبي بكر الصديق نفسه كما يقول يعني بعض الناس، أو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إنما رشحه ترشيحا على الوجه، ولم تحصل له الخلافة الفعلية إلا باختيار المسلمين له، هذان الاحتمالان الواردان طبعا على القولين المسلمون اختاروه وبايعوه اتفاقا، لكن بعض الناس يقول إنما حصلت له الخلافة بالفعل بقول أبي بكر الصديق، جائز لا إشكال في ذلك، وهذا هو ما نص عليه بعض الفقهاء منهم يعني الشافعية، وأكيد عند المذاهب الأخرى مذكور أنه لو بايع لاحظ كيف رجل واحد، هذا قول لبعض العلماء، لو بايع رجل واحد شخصا خليفة لوقعت البيعة. غريب هذا الكلام صح؟ لو بايع واحد غيره على الخلافة صحت البيعة، هيك مطلقا اي واحد يبايع اي واحد بصير خليفة؟ يعني انت بتصير من بكرة خليفة صح؟ لا، وعند الشافعية ايضا لا، القول ليس على هذا الاطلاق يا شيخ، مشروط شرط ان شرط يعني شرط صحة هذا القول ان يكون الذي بايع ممن اذا قال كلمة انقاذ له الناس، غير ذلك لا بيع. واضح كيف المسألة؟ فلذلك لو فرضنا أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو فرضنا أنه لما اختار سيدنا عمر خليفة وأراد الاستخلاف بالفعل كما يقول يعني كثير من أهل السنة لكان هذا صحيحا. لماذا؟ لأن كل الناس يعرفون مقام أبي بكر الصديق عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين، وانقادوا لقوله، فأي شيء يمنع بعد ذلك من صيرورة من صيره من نصبه من عقد له الخلافة بأن يصير خليفة؟ لا يوجد أي مانع، وكل الناس رضوا بذلك، فلا يوجد أي مانع، لأن كلمة أبا بكر الصديق وهو من هو تقوم مقام جميع الناس، خصوصا أنه لم ينازع أحد في ذلك. وضحت كيف النقطة؟ بعض الناس يقولون إنما رشحه ترشيحا، أيضا لا إشكال في ذلك، رشحه ولم يجد للمسلمين أصلح منه لهم ووافق المسلمون على ذلك. على كل الأقوال حصلت الخلافة بالإجماع لسيدنا أبي عمر بن الخطاب. واضح كيف الكلام؟ وهذه كلها على طريقة ومذهب أهل السنة لا على طريقة الشيعة. طب ما موقف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ومن يعتقد الشيعة بأنهم يوافقون سيدنا علي في هذا الاعتقاد، بأنه كما يزعمون هم يعني بأنه يعتقد في نفسه الإمامة، لماذا نراهم ساكتين في هذه الحالة أيضا بعد سنتين وكذا شهر وعشر سنوات من إمامة، يعني من خلافة سيدنا عمر، و 13 سنة سيدنا عثمان، 11 سنة ولا 13، 11 سنة سيدنا عثمان، كل هذه الفترة ساكتين، لماذا؟ يعني كيف يستطيعون هم، كيف يستطيعون بحسب نظرتهم وحسب فكرتهم حسب النظرية بالاستخدام المصطلحات المعاصرة، هذه النظرية، هذا الفرضية، كيف تقوى على تفسير هذا السكوت كل هذه المدة؟ لا تقوى على التفسير، عفوا، كيف تقوى على التفسير؟ لا تقوى على التفسير، هي أضعف بكثير من أن تفسر مواقف كل هؤلاء الناس، لكن التفسير الصحيح الوثيق المتين إنما يتم بناء على نظرة أهل السنة وفهمهم لمسألة الخلافة. نرى أنه كل، وحتى من عارض وحتى من ناقش وكذا عادي جدا، لأنه أهل السنة عندهم إيش؟ انفتاح، حتى واحد رشح نفسه للخلافة عادي جدا، أي واحد يصح أنه يرشح نفسه للخلافة يعتقد في نفسه عادي، بس هل المسلمون يقبلونه أم لا؟ هنا المسألة. لكن عند الشيعة مع قولهم بأن الخليفة أو الإمام بالنص لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه للإمام، وين أنت رايح بيحكونه؟ صح ولا؟ هذا بالنص من عند الله ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أين أنت؟ كيف ترشح نفسك؟ فأي واحد، خصوصا مع افتراضنا بأن هذا الأصل يجب أن يكون معلوما عند المسلمين، كما هي معلومية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي، هل يجوز لأحد من المسلمين يقول لأحد من المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول والله يا جماعة الخير أنا بدي أصير نبي، شو رأيكم؟ ما بصير، لا يصح. كذلك لا يصح في عرف الإسلام أن بناء لو سلمنا وتنزلنا بافتراض صحة نظرية الشيعة، لا يصح أبدا لأي مسلم أنه يقول أنا أرشح نفسي للخلافة، لأنه هذا يكفر باختصار، كفر، لأنه هو ادعى لنفسه وعاند حكم الله سبحانه وتعالى، خصوصا عند الإمامية الذين يدعون النص الظاهر أو النص القاطع، في بعضهم يقولوا نص خفي، النص الخفي في نوع من المعذرية، لكن مع الظهور والقطع كفر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكذلك نقول نفس الشيء نفسه في استخلاف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، واستخلاف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولا نريد أن ندخل يعني في تفاصيل الخلافات يعني بين الصحابة، الفتن التي حصلت، لأنه أيضا بناء على نظرة أهل السنة وفهم أهل السنة أيضا كلها معللة مفسرة، وإن كان أهل السنة متفقين على من هو المصيب وما هو المخطئ، وهذا ذكرناها مرارا قبل ذلك، تبريرنا إنه والله هذا يتصور أن يحصل التشاجر ويحصل التقاتل ويحصل التحارب بين المسلمين، ليس معناه أننا نسوي بين المسلمين، لا، في واحد مصيب في واحد مخطئ، وهذا كله مفهوم ومستقيم على طريقة أهل السنة. فالتاريخ نفسه، حوادث التاريخ نفسها تؤيد طريقة مذهب أهل السنة في فهم الأحداث، بخلاف يعني مذهب الشيعة، كل مذاهب الشيعة لا تقوى على تفسير التاريخ، لذلك تروا يعني كل الطرائق الشيعية، المذاهب الشيعة عندهم أشياء خطيرة، يعني خطيرة جدا، وفروض لا سبيل لهم لإثباتها، لا سبيل لهم لإثباتها. كما قلنا أيها الإخوة الأفاضل، الخلافة الراشدة كانت قد انعقدت وتمت للخلفاء الأربعة وتمت بسيدنا الإمام الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك هي خلافة ليست على منهاج النبوة، لأنها إيش؟ انقلبت ملكا، انقلبت هي خلافة من حيث إيش؟ من حيث التزامهم بالشريعة، ولكنها لماذا يقول ملك ثم تكون ملكا عبورا؟ تكون الخلافة ملكا عبورا من حيث التوارث، من حيث طريقة الاستخلاف، طريقة اختيار الخليفة صارت كطريقة استخلاف الملك لابنه وابن ابنه عمه ابن عمه أخوه ولي العهد بالضبط. هذه ملك، هذا طريقة ملك، وليست خلافة إيش راشدة بمعنى خلافة تامة. لاحظ كيف، هذا هو النص الذي طرأ، وهذا لذلك يعني الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول في فتح الباري: وأما معاوية ومن بعده فكان أكثرهم على طريقة الملوك. شوف كيف، على طريقة ولو سموا خلفاء، والله أعلم. شوف كيف، نقف هنا، لا نريد أن نطيل عليكم أكثر من ذلك، لكن أنا ما أحببت أن نقطع هذا البحث يعني، وأحببت أن يتم وصل الكلام فيه وإن طال الكلام نوعا ما، لكن أعتقد يعني بإذن الله سبحانه وتعالى أنه أي واحد مشى على هذه الطريقة ثم بعد ذلك غاص ما يمكنه الغوص في دراسة التفاصيل وروايات الأحاديث لن يخرج إلا بنتيجة واحدة، وهي أن أسد المذاهب وأسد الطرائق في فهم التاريخ وفي فهم الشريعة الإسلامية وأقربها إلى الصواب هو طريقة أهل السنة. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم. نكمل إن شاء الله يعني في الدرس القادم بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر.